بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قوله باب من قرأ السجدة ولم يسجد، هذه دلالة على أنها كما قلنا سنة، وذكرنا الحالات وهي أن الإمام مخير بين السجود وعدم السجود، ولكن السنة السجود، ويجوز للتعليم، لأن بعض الأحناف يقولون بأنها واجب على القارئ وعلى السامع، فبين الحين والآخر ممكن يعني لا يسجد، يعني ممكن يقرأ ويواصل فلا حرج في هذا لدلالة أنها سنة وليست بعزمة. وأيضا إذا قرأ الإمام لزم من سمعه أن يسجد، يبقى هنا الأمر الثاني أن على السامع الذي في المجلس أو كان في الصلاة لابد أن يسجد، وهذا ينتقل إلى الوجوب. الأمر الثالث إذا كان المستمع بعيد، يعني مثلا في حلقة وقارئ بيقرأ على شخص أو شخص بيقرأ على آخر وشخص بعيد، لا يلزمه السجود، فلا يلزم السجود إلا من كان ملازم للقارئ، إلا من كان ملازم يعني متابع معه في القراءة. قال حدثنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع الزهراني البصري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي قال أخبرنا يزيد بن خصيفة وهو الكندي مدني عن أبي قصيط وهو عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وهذه لها قصة ذكرها الطبراني وجماعة، وهي أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد زيد، نظرا لأنه منتظر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، انتظر زيد بن ثابت أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، فقال زيد بعد أن فرغ من القراءة ما لك لم تسجد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامنا، أنت الإيه؟ الإمام، لأنه طبعا استحياء وكيف هو يسجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت إمامنا فإذا سجدت سجدنا. هذه الزيادة مرسلة ولكن قواها الحافظ وجماعة من أهل العلم، فدل هنا على أن القارئ هو الذي يسجد وهو إمام الناس، فإن سجد سجدوا وإن لم يسجد فلا سجود. طبعا هنا قال الحديث فلم يسجد فيها، فدل على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار بالفعل، إذ لو كان السجود واجب لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد وما تعدى القراءة، يعني قال لها لابد أن تسجد. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال باب سجدة إذا السماء انشقت. قال حدثنا مسلم ومعاذ ابن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. قول سجدة إذا السماء انشقت أي سورة الانشقاق. قال حدثنا مسلم وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، ومعاذ بن فضالة وهو الزهراني، قال أخبرنا هشام وهو هشام الدستوائي عن يحيى ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. دل على أن فيها موضع من مواضع السجود. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. من سجد لسجود القارئ. فأراد البخاري أن يبين هنا بأن لا يسجد مع القارئ إلا بعد سجود القارئ، يعني لا يلزمه أن يسجد إلا إذا سجد القارئ. لكن قلنا لو واحد بعيد وشخص بيقرأ لنفسه يعني مش مواظب معه في القراءة ولا متابع معه، هل يلزمه السجود؟ لا يلزمه السجود، لكن لو سجد لا حرج، لكن لا يعاب ولا يلام. يعني مثلا واحد قاعد بيقرأ لوحده وبيقرأ شغال وراح ساجد، هل يلزم من معه أن يسجد؟ لا يلزمه. وهذه من دقائق العلم، لأن هنا السجدة على من كان متابعا للقارئ أو للإمام. وتذكر مرة وأنا في الحرم وبقرأ، فجيت سجدة وسجدت، لقيت واحد بعيد كده سجد، ولقيت كل اللي ورا وشوفوني سجد كله راح نازل ساجد. فطبعا هذا ليس من السنة، لأن أصبح الآن جماعي، لكن السنة أن يكون الذي مع الإمام. لكن لو أنك سجدت متابعة لهذا لا حرج، لا يلزمك هذا. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فإنك إمامنا، حتى ولو كان في المجلس فاضل ومفضول، فالفاضل جالس والمفضول يقرأ، فالذي يؤم من المفضول ويلزم الفاضل أن يسجد بعده أو يسجد معه. طيب سؤال هنا، لو أن شخصا يقرأ خارج الصلاة فسجد هو القارئ فسجد، هل يلزم من يستمع أن ينتظر حتى يقوم من السجود؟ هل يلزم أن يتابعه في السجود نزولا خفضا ورفعا؟ الجواب لا، لا يكون هذا إلا أين؟ في الصلاة فقط، لأن يعني في الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما في خارج الصلاة، أذكر مرة في مسجد الفرقان واحد الإخوة بيقرأ، كنا في حلقة كده وسجد، بس خليته الجلالة بقى فضل ساجد. فطبعا بعض الإخوة قاموا والتانيين متذنبين، واحد راجل نام جنبه وسجد. فلا يلزم هذا، لا يلزم هذا، ولكن العبرة في السجود إذا هو سجد الإمام ثم يقوم، فلا يلزم فيها المتابعة. فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مصربل أبو المستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمرو العمري المدني قال حدثني نافع وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. دل على أنه لو كان هناك زحام كثير يسجد. والسجود هنا في أي موضع، يعني لا يلزم الأرض إذا كان هناك زحام، يسجد على قدمي صاحبه أو على ظهر صاحبه، أو كما قال الحافظ ينتظر حتى القيام ثم يسجد. لكن هذا يكون في الصلاة مخل إذا خالف الإمام، ففي الصلاة يتابع الإمام، بمعنى أنه يسجد على الأقدام أو يسجد على الظهر، على ظهر الذي أمامه يسجد عليه. قال فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، يعني ما في مكان، ولكن كما قلنا يسجد على أي حال بالنسبة للإمام. وبعض الأئمة قال يتأخر، يبقى يحصل في تأخير، لكن طبعا الآن المساجد هيتأخر يبقى هيضيق على الذي هو خلفه. قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، دل على أن من كان مع الإمام جميعا يسجدون، وده من فقه البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا بشر بن آدم وهو في اثنين، في الضرير وفي واحد تاني اللي هو البصري، وكلاهما فيه مقال، ولكن دايما نحمل أن شيوخ البخاري ينتقي منهم البخاري أحاديثهم الصحيحة، فيحمل على أن البخاري أعلم بعللي ومداخل شيوخي فينتقي من أحاديثهم ما صح. قال حدثنا علي بن مسهر وهو القرش الكوفي قال أخبرنا عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. فالكل بيسجد، وكما قلنا يجوز له أن يسجد على أي حال، أن يسجد على من أمامه أو على ظهره إلى غيره. قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لو يجيبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا، وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. هنا قال من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، والكلام في هذا كثير، ولكن أراد البخاري أن يبين هنا بقى الأرجح أن هذه لا يوجب السجود على من لم يسمع السجدة، وأيضا على من كان يقرأ ولم يسجد، يعني لا يلزم هذا، إنما هي سنة من السنن، من أتاها فهو حسن ومن لم يأتها فلا يأثم. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، يعني واحد سمع السجدة ولكن ما راحش قاعد، فقال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه، حتى لو قعد يلزمه الايه السجدة. وقال سلمان ما لهذا غدونا، يعني ليس هناك شرط في هذا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها، اللي هو كان حاضر المجلس ومستمع للإمام. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، وكلام الزهري هذا أنه يعني الطهارة، ولكن الطهارة مستحبة وليست شرط أيضا في السجود، فإذا سجدت وأنت حاضر في حضر فاستقبل القبلة، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، في في أي اتجاه تفعل حال الركوب. لكن أيضا في غير الصلاة يجوز السجود في أي، لكن القبلة أولى. وكان السائب بن يزيد لا يسجد للسجود القاص، بمعنى اللي هو بيوعظ في موعظة وبيقرأ بعض الآيات التي فيها السجدة، فكان لا يسجد ليه؟ لسجوده. قال حدثنا إبراهيم وهو أبو إسحاق الفراء تميمي، قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أبو عبد الرحمن، أن ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليك عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أيضا. قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، ثناء عما حضر ربيعة من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. من باب التعليم جاز للإمام ألا يسجد في بعض المواطن التي فيها السجود، لكن ليس ديما، لأنها سنة. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، يبقى سجد مرة ثم ترك السجود مرة إيه؟ أخرى. لكن يلزم من حضر ويلزم من كان مأموما أن يسجد مع الإمام. قال: وزاد نافع، هذا رواه عبد الرزاق الصنعاني يعني وصله وأتمه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، أي باختيارك، إن سجدت سجدت وإلا فلا، فإن سجدت لزم من معك أن يسجد. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، أي يعني سجد في هذا الموضع الذي فيه سجود. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا أبو معتمر وهو ابن سليمان تيمي قال سمعت أبي وهو أبو سليمان ابن طرخان التيمي البصري قال حدثني بكر وهو بكر ابن عبد الله المزني عن أبي رافع وهو نفيع قال صليت مع أبي هريرة العتمة، والمقصود بالعتمة اللي هي بقى العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. موضع من مواضع الايه؟ السجود. طيب، فينا قضية برضو مهمة جدا، وهو أن من ختم الصلاة بسورة فيها سجدة ويصلي فسجد ثم قام، ما الذي يلزمه؟ يجوز أن يقوم ويركع، لا حرج فيها، لأن البعض متصور أنه يلزمه القراءة، ولكن فعل عمر أنه قام فقرأ بسورة في أخرها السجدة ثم عقب بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فلو فعل هذا لا حرج، لكن لو ترك قراءة السورة فلا حرج إيه؟ أيضا، لأن بعضهم بقى ممكن يقرأ مثلا سورة اقرأ وراح جايب إيه؟ آية كمان وراها وروح نازل، إما يقرأ بسورة أخرى أو لو ركع فلا حرج في هذا. قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. طيب، لو أنه لم يجد موضعا للسجود من الزحام، هل يسجد أو لا يسجد؟ لأن بعض الناس بيكون عنده كبر، لما يرى الناس زحام فيظل مكانه، هل يسجد أو لا يسجد؟ فرد البخاري أنه يلزمه أن يسجد، لأن الصحابة الذين هم أفضل منا وأخير منا رغم شدة الزحام في المجلس إلا أنهم سجدوا جميعا، فيلزمه إيه؟ أن يسجد كما سجدوا. فقال حدثنا صدقة وصدقة ابن الفضل المروزي وهو أبو الفضل أيضا قال أخبرنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته فإذا فعل هذا الصحابة فلزم من هو دون الصحابة أن يسجد كما سجدوا. وينتهي هنا كتاب السجود ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.